بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المستكبرين والحقد. والحقد طبعا هو المنبع الذي ينبع منه الاستكبار، مثل ما ينبع من الجاهلية ومن سوء الظن بالله ومن الانفلات من الفطرة، هكذا الحقد ينبع من هذا المنبع. مثلما الشيطان نبع شيطانته، خرجت شيطانته من الحسد والحقد فأقسم أن يغوي البشرية جميعا، هكذا هؤلاء المستكبرون الذين أخبر الله تعالى أنهم لا يريدون شيئا غير إرضائه، عبر من خلال إرضاء هوائه. يعني هؤلاء، يعني حتى لو فعل المسلمون ما فعلوا فإنهم لن يرضون عنه حتى يتبعوا ملته. ذكرنا ما ذكره في سيد عبد الملك حول الذين يسارعون به، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون به، ثم ذكر ما هي النتيجة التي تؤدي إلى ذلك، أنهم يردوكم بعد إيمانكم كافرين، والنتيجة الأخرى هي ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهم يسعون إلى هذه الأمور، إلى تحويلهم إلى كافرين بمفهومها الكامل، مفهوم الكفر الذي يخرج الإنسان من أمته، وإن كان بقي يردد نفس كلمات المؤمنين ولكن قلبه ومشاعره وسلوكه ومواقفه كلها مع الكافرين. ثم ينقل بعد ذلك إليهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هكذا تحدث السيد عبد الملك عن الخطر الذي يشكله المستكبرون من أهل الكتاب على المؤمنين وفي كل مجالات. يعني من عظمة القرآن، من أعجاز القرآن، أنه ركز على هاتين الفئتين، اليهود والنصارى، مع أن هناك في ذلك الحين ديانات موجودة. يعني مثلا فارس كانت فيها المجوسية، القرآن ذكر المجوسية من دون أن يذكر العدوات الكثيرة المرتبطة بها. كذلك زرادشتية مثلا، عفوا البوذية، كذلك الصابئة، هؤلاء في القرآن ربما ذكر بعضها كذكر عام من دون ذكر العداوة الخاصة الذين الخاصة من اليهود والنصارى. فتكلم عن عداوة أهل الكتاب، فقال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. طبعا هذه الآية الكريمة تعطينا الحل، كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. إذا الحل هو في آيات الله، في العودة للقرآن الكريم أو بالدرجة الأولى، وفيكم رسوله أي الممثلين الشرعيين أو الامتداد الهداية المرتبط بالرسول، الامتداد الرسالي الحقيقي الذي لم يمتزج بالدخن ولم تؤثر فيه الفئة الباغية ولم يؤثر فيه المستكبرون على مدار التاريخ. فالله سبحانه وتعالى هنا لم يكتفي فقط بالآيات، لأن القرآن الكريم عند الجميع. السعودية مثلا من أكثر الدول نشرا للقرآن وطبعا للقرآن، وفيها الكثير من القراء، ولكن يفتقدون وفيكم رسوله، هم لا يحترمون رسول الله، هم لا يقدرون رسول الله حق قدره. ورسوله بالمفهوم القرآني هنا من يمثله كذلك من امتداد الهداية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله للإمام علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، مع أن هارون كان نبيا والإمام علي ليس نبيا، ومع ذلك قال أنت مني بهذه المنزلة، غير أنه لا نبي بعدي. فكذلك أعلام الهداية هم خلفاء الرسل، هم يؤدون ما يؤديه الرسل، كما ورد في بعض الآثار علماء أمتي، يعني هنا مقصود المخلصين الصادقين السائرين في على منهاج النبوة كأنبياء بني إسرائيل، لأن وظائف هؤلاء هي هذه الوظائف، خاصة أن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى به العترة الطاهرة، وبالتالي هم يشملون العترة الطاهرة السائرة حليفة القرآن، السائرة خلف القرآن وحليفة القرآن والمهتدية بالقرآن. فقال سيد عبد الملك في الآية، يقول الآية بكل وضوح حددت الخطر الرهيب، خطر على دين هذه الأمة، يعني هؤلاء الفريق من الذين أوتوا الكتاب، وبالتالي على دنياه. طبعا هذه بالضرورة، إذا كانوا خطر على الدين فهم سيكونون خطرا على الدنيا وعلى مستقبلها وعلى آخرتها. وحددت مصدر ذلك الخطر وهم أهل الكتاب، وبينت أن هذا التهديد هو خطر حقيقي، وهم بالفعل يسعون إلى تحقيقه في استهدافهم للأمة. ثم ذكر الدلائل التاريخية على ما ورد في القرآن الكريم من التحذيرات، فقال أهل الكتاب اليهود ومن يرتبط من النصارى بهم من النصارى برزوا على مدى التاريخ ومنذ عصر رسول الله صلى الله عليه وآله كأعداء رئيسيين للمسلمين. هم دخلوا في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله في عدة حروب مباشرة معه، وأسهموا في مؤامراتهم ومخططاتهم وتحريضهم في بقية الحروب التي شنها الآخرون ضد رسول الله وضد الإسلام والمسلمين. يعني هم إما أن يكونوا قاموا بالحروب مباشرة مثل ما فعل اليهود يعني في خيبر مثلا، أو قاموا بتأييد غيره من في الحروب مثل ما قامت به مثلا بنو قريظة في مع قريش والأحزاب في اجتماعهم على رسول الله صلى الله عليه وآله، بالإضافة إلى تحريضهم يعني في بدر وفي أحد وغيرها كان لليهود دور في التحريض. كذلك النصارى الروم في حربهم للمسلمين يعني في مؤتة وفي تبوك، يعني الحروب التي الرسول صلى الله عليه وآله خرج لأجل مواجهتهم، كانت الروم تريد استئصال المسلمين، وبالتالي الحروب التي حصلت للإسلام من هذه الأطراف الثلاثة المشركون واليهود والنصارى. وطبعا المشركون بعد ذلك الذين أسلموا طلقاء تحولوا إلى أداة طيعة لليهود والنصارى، وتشكل منهم حزب النفاق ليحاربوا المسلمين ويتآمروا على الإسلام ويفعلون ما يفعلون بقيادة معاوية كما ذكرنا ذلك عند الحديث عن دورهم في النفاق. وبالتالي كل ما حصل في المسلمين أو في الأمة الإسلامية أو حتى في الدين الإسلامي له علاقة بأهل الكتاب. يقول فهم في حروب حرضوا ودافعوا وساهموا وحركوا وتآمروا، وفي حروب أخرى باشروا لكنهم هزموا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله تحرك على أساس هداية الله، توجيهات الله، تعليمات الله في التصدي لمؤامراته، إن تنصروا الله ينصركم. وبالتالي هنا كما ذكرنا قيمة المنهج القرآني في المواجهة، لكل من يعتمد المنهج القرآني سينتصر لا محالة. قل ثم عاد تأثيرهم في مراحل معينة، وأتى الخطر الكبير من اللوبي الصهيوني اليهودي في تاريخنا المعاصر. طبعا هذا العصر الذي نشط فيه اليهود نشاطا كبيرا، كانوا فترات كثيرة شرا ولكن خامدا أو شرا محدودا، لكنهم في عصرنا تكالبوا يعني أصبحت لهم قوة، واستطاعوا عبر استراتيجيات التي يقومون بها أن يخترقوا العالم، يخترقوا مؤسسات كبرى عبر الماسونية، عبر اللوبي الصهيوني، عبر المؤسسات الكثيرة المالية إلى آخره. وبالتالي حتى في السياسة الأمريكية لهم دخل، السياسة الغربية لهم دخل كبير، ولهذا نجد لهم الدعم الكبير عند هؤلاء. يقول في هذه القرون الثلاثة الأخيرة بشكل واضح نتيجة للخلل الذي حصل في واقع المسلمين. ثم ذكر تحالف اليهود والنصارى على المسلمين على الرغم من خلافهم فيما بينهم، فقال هم برزوا يتعاونون فيما بينهم ضد المسلمين بالرغم من أن بينهم خلافات ومشاكل قديمة فيما بينهم. لكن طبعا نعرف ما حصل اليهود من طرف النازية كما يذكرون، وما حصل اليهود أيضا كانوا محتقارين إلى آخره. ولذلك يعني هنا الغرابة، يعني هم ارتكبوا جرائم في حقهم ثم بدل يعني عندما أرادوا أن يعتذروا لهم أرسلوهم لبلاد المسلمين، بدل أن يتحملوا الشخص عندما يقوم بجريمة هو يتحمل مسؤوليتها، لكنهم أرسلوهم لبلاد المسلمين ثم مولوهم ليضربوا المسلمين، وبالتالي ينفذوا أحقادهم في المسلمين، هم يحقدون على الجميع. وبالتالي يعني هذا التناقض الذي تعيشه القيم الغربية، هم يظهرون أنفسهم بأنهم ندموا، ثم الذين ندموا في حقهم بدل أن يعيدوا لهم كرامتهم وحقوقهم لا أرسلوهم إلى بلاد المسلمين. قال هم برزوا يتعاونون فيما بينهم ضد المسلمين بالرغم من أن بينهم خلافات ومشاكل قديمة فيما بينهم، لكنهم تجاه المسلمين يتعاونون ويتآمرون سويا، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهم يتعاونون ويتحركون وبرزوا تاريخيا وفي مراحل كثيرة، واستمر الصراع معهم والاستهداف من جانبهم للمسلمين على مدى التاريخ في كل المراحل الماضية والأجيال الماضية، وبرزوا بوضوح كأعداء أساسيين للمسلمين وأعداء خطيرين جدا. ثم ذكر اهتمام القرآن الكريم بالتنبيه إلى عداوتهم وخطرهم، فقال: المساحة التي تحدثت عن عداوتهم للمسلمين وعن خطورتهم وما يتصل بذلك في القرآن الكريم مساحة واسعة. طبعا دائما عندما تكون هناك مساحة واسعة دليل على الأهمية. يقول: مساحة كبيرة في سورة البقرة، في سورة آل عمران، في سورة النساء، في سورة المائدة بشكل كبير، في سورة التوبة، وفي عدة سور في القرآن الكريم، وآيات كثيرة جدا. ويطابق يعني هذه الآيات الكريمة يطابق ما ورد فيها شواهد الواقع، الأحداث، الوقائع والحقائق التي حصلت عبر التاريخ. وبالتالي صار التاريخ هو المفسر للقرآن. يقول: وإلى اليوم في زمن المعاصر، بل هو المفسر للواقع، يعني الشخص الذي ينظر إلى الواقع من خلال القرآن الكريم يمكنه أن يحلل جيدا، يحلل السياسات، يرسم، يبين، يستشرف المستقبل، كل ذلك موجود في القرآن الكريم. ولذلك يحرص الغرب على إبعادنا عن القرآن وعن دعاة القرآن الكريم، لأنهم يعلمون أن القرآن هو الكتاب الذي يحوي كل الحلول، هو الذي يعيد الأمة إلى وعيها، إلى بصيرتها، إلى دينها، إلى ربها، إلى سيادتها، إلى استقلالها، إلى البعد عن كل المؤامرات والمكايد التي ترتبط بها. بل يصبح المسلم خطر عليهم، لأنه بعرضه للنموذج المثالي الحضاري المثالي المتخلق سيؤثر فيه وسيؤثر في شعوبهم، وبالتالي هنا ينهار بناؤه. لهذا الله سبحانه وتعالى يذكر أن نصر الله مرتبط بدين الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هو دين الله والمتمثل في القرآن الكريم. نصر الله يعني تأييد الله للمؤمنين مرتبط بانتصارهم للقرآن الكريم. لذلك قال السيد عبد الملك: والقرآن الكريم في حديثه عنهم قدم تشخيصا دقيقا وتقييما واقعيا وحقيقيا لهم من المهم المعرفة به لمعرفة الوقاية من خطرهم علينا في ديننا ودنيانا، لأن هذه هي التقوى، الوقاية من خطرهم، من الخطر الناتج عن التفريط في هذه القضية ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى في الحساب والجزاء على ذلك. ثم تأسف على تقصير المسلمين في كل تلك التعاليم مع كونها واضحة بينة، الله تعالى ضرب لنا الأمثال، برهن لنا بالأدلة المختلفة، أقنعنا بكل الطرق، لكن مع ذلك هناك تقصير في تلك التعاليم التي يؤيدها الواقع ويؤيدها التاريخ. فقال: للأسف الشديد أن هذا الجانب الذي لا يحظى بالاهتمام عند المسلمين عند أكثرهم، بالرغم من طبيعة الأحداث والصراع التي تلفت النظر حتى في بعض المراحل ترغم الناس على التفاعل، لكنه يكون تفاعلا لحظيا، عند أحيانا الناس يتفاعلون مع التعاليم القرآنية لكن تفاعل لحظي مؤقت. مثال مثلا تحصل أحداث في فلسطين فيقومون ويعود لهم وعيهم ثم سرعان ما ينسون، يكون تفاعلا لحظيا مؤقتا مع حادثة مزعجة جدا مثلا في مرحلة معينة، أو جريمة رهيبة جدا، أو احتلال بلد بأكمله من بلدان العالم الإسلامي، أو جرائم رهيبة للغاية تفرض نفسها على الالتفات إليها، فيلتفت الناس بقليل من السخط والتفاعل والأسف وتضامن النفسي والعاطفي مع من يحصل عليه ذلك من المسلمين، ثم يبرد الناس نتيجة البعد عن المنهج القرآني، التأثر العاطفي أو عدم وجود القيادات الرشيدة التي تستثمر ذلك الوعي لإعادته من القرآن الكريم. فلذلك عندما يجدون الفراغ يعودون إلى ما كانوا عليه. فقال: وينسون ويتغافلون عن الموضوع ولا يتحركون في إطار عمل مستمر ومشروع عملي للسعي إلى تغيير الواقع وإلى تحقيق الوقاية التي تقي الأمة من ذلك الخطر والشر. وهذه المشكلة. وطبعا هذا عند تمادي، عندما تأتي كل مرة حالة انفعال ثم تزول من غير أن تستثمر، بعد ذلك ينقص التأثير وتصبح تأتي أحوال وتأتي ضربات للأعداء، ثم لا تجد اهتماما شعبيا ولا تفاعلا شعبيا، لأنهم يجدون أنفسهم يتفاعلون من غير أن يؤدوا إلى أي نتيجة. مثل ما كانت يعني حتى جامعة الدول العربية كانت في البداية تندد بالجرائم، ثم صار حتى التنديد نفسه غير موجود، لأن الذي يقصر في استعمال المواجهة الحقيقية ويظهر مواجهة هكذا شكلية، حتى المواجهة الشكلية تزول. وبالتالي يعني هذا ما يحصل في الواقع. ولذلك الذين لا يستثمرون مثال بسيط، عندما يسال المصحف الشريف ويسال القران الكريم فيتحركون فقط حركه ثم يخمدون. لا تستثمر ذلك الامر في الدعوه للمشروع القراني، لو ان ذلك استثمر استثمارا صحيحا ووعى الناس تصبح تلك كما يقال رب ضاره ودافعه، يصبح اساءه الاخرين لديننا وسيله لعودتنا لديننا. العوده الحقيقيه وعبر مشروع وعبر خطه منهجيه وعبر امر اوامر عمليه، وليس فقط مجرد كلمات او مجرد مواقف انفعاليه ولحظيه ومؤقته. والحمد لله رب العالمين.